بهذا وضعه الأثر وكل ما جاء به صحيح. كل ما جاء فيه من معنى فهو خير. ما يتزنون به في ديار الإسلام؟ قال ويمنعون من ركوب الخيل، لأن الخيل يقاتل عليها، هم ممنوعون أصلا من امتلاك السلاح في ديار المسلمين إلا السلاح اليسير، السكين مثلا، أشياء يسيرة التي لا تصلح للقتال غالبا لا يمنعون من ذلك. فيمنعون في عهد عمر ومن بعده لما كانت هذه الحرب على الخيل. أما الآن يمنعون فيما يشابهها من الرشاشات مثلا أو المسدسات، مثل هذه الأشياء يمنعون منها. قال فيمنعون من ركوب الخيل لأنها أداة الحرب، وحمل السلاح يمنعون أصلا من امتلاك السلاح فضلا عن أن يحملونه، ومن إحداث الكنائس الأصل أنهم يقرون على ما عندهم من الكنائس، لكن من هدم منها لا يجوز لهم بناءها، ولا يجوز لهم أن يحدثوا دور العبادة جديدة في بلاد الإسلام، لا يجوز. ومن بناء من هدم منها، فمن هدم منها لا يجوز لهم أن يعيدوه مرة أخرى، لأن الكنائس والأديرة إنما هي معاقل للشرك في بلاد المسلمين لا يجوز إقامتها. نعم. بس من هذه المساجد الزيارة المسلمين؟ الآن لو وجدنا إنسان من أهل الذمة أخلاقه سيئة ومعاملته كويسة، هل هذا يدعونا لمحبته؟ ولذلك الله تبارك وتعالى يوفيهم مثل هذه الأشياء حتى لا في الدنيا قبل أن يلقوه بالآخرة، قسم الخلق وصلة الرحم وما شابهها مثل هذه الأشياء يعطون بها رزق في الدنيا وأولاد وعافية وغيره، ويلقى الله تبارك وتعالى بالأشياء. فمعنى أنهم ناس بيسمحوا للمسلمين من إقامة المساجد في بلادهم، لكن هذه يعني أشياء لها شروط مقيدة، يبنى المسجد يضيع الكنيسة خلاص، لكن يمنع من إقامة الأذى خارج المسجد، ويمنع من رفع صوت القرآن خارج المسجد. ولو جلس على عتبة المسجد رجل يجني بامرأة أو يشرب الخمر لا تستطيع أن تنكر عليه، إن أنكرت عليه جملة المسجد. فحوار الحضارات المعارضة الكنيسة بجوار المسجد لا يوجد في الإسلام، الإسلام لا يسمى حضارة بل انفاق، بل هو أسلوب عصري أريد به إدخال هذا في هذا، ويصبح الشرك المنتشر في بلاد المسلمين في كل مكان ولا نكير، وتمشي المسألة كما هي في بلاد الشرك تمشي في بلاد المسلمين، هنا المنكر موجود والإسلام موجود، وهنا يصبح الكفر موجود والإسلام موجود، ما فيش إنكار. بل الأصل أنهم يمنعون من إقامة دور العبادة في بلاد المسلمين، ومن هدم منها لا يجوز تجديدها. ليه؟ لأن الكنيسة والدين والصومعة وما شابه هذه أشياء إنما هي معاقل للشرك يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى في بلاد المسلمين. يمنعون من ركوب الخيل ومن السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر، ما يخرجش في رمضان بالنهار، ما يعلقوش الصليب ويمشوا بيه في الشارع، ما يعلقوش الصليب على المقابر بتاعتهم، ما يظهروش الصليب على الكنيسة، ما يظهروش الصليب على الملابس بتاعتهم، ما يشربوش الخمر في الشوارع ولا يتبايعونها، لا يبيعون الخنزير، كل منكر عندهم إن فعلوه يفعلوه بالصفاء، أما إن أظهروه يمنعوه. ومن إظهار المنكر والعين، العين لا يجوز لهم ان يحتفلوا به في ديار المسلمين، اما لو احتفلوا به بينهم من بعض داخل الكنيسه داخل البيوت ما فيش، لا لهم به. لكن لا تعلق الزينات ولا ما شابه ذلك على البيوت، ليمنعوهم فالرجل مش عارف ايه لا يبيع الا هذه الاشياء. ولا يجوز لمسلم ان يبيع لهم ما يعينهم به على اقامه الاعياد والحفلات. تعرف ان هم جايين يشتروا منك الشمع والزينه والطرطه ومثل هذه الاشياء واللحم والخبز وغيره من اجل اقامه هذه الاعياد، لا يجوز للمسلم ان يبيع لهم هذا، لانه يبيع لهم ما يقول بهم في النهايه الى غضب الله تبارك وتعالى. اما في غير الاعياد لكن في الاعياد كل شيء يعينهم على اقامه اعيادهم لا يجوز للمسلم ان يبيعه لهم. والعيد والصليب كما ذكرنا وضرب الناقوس لا يجوز لهم هم يضربوا الجرس في الكنيسة ويسمع في خارج الكنيسة، لكن كان يسمع داخل الكنيسة فقط فمش إشكال. فكل ما هو من دينهم فقط. جماعة الله تبارك وتعالى لا يرضى في الإسلام إلا الأضحى والفطر والجمعة كأعياد، أما غيرها فهو إما منسوخ وإما محرف. لا يرضى في الإسلام إلا بالفطر والأضحى والجمعة، وغير الثلاثة إما منسوخ وإما محرف. وضرب المعقوس يعني بأن يسمع صوته خارج الكنيسة. ومن الجاهل بكتاب من نعم طيب لا لأنه منسوخ بالتلبية رمضان ولا يسمى عيد ولا صوم يوم عرفة يسمى عيد ولا يوم عرفة يسمى عيد. لا لا يسمع. أنا قلت لك ليس في الإسلام إلا الفطر والضحى والجمعة فقط. ولا يرضى الله تبارك وتعالى غيرها إلى قيام الساعة. أما غير ذلك فهو إما محرف كما فعل بولس أمثاله في دين النصارى، وإما أنه مبتدع، وإما وكل ذلك كل الشرك. ولذلك التهنئة بأعيادهم لا تجوز، لأن من هناهم فقد أقرهم على ما يغضب الله تبارك وتعالى. قال ومن الجهل بكتابهم يمنعون من قراءة الإنجيل والتوراة في مكبرات الصوت فوق الكنائس أو غيرها، يمنعون من ذلك، وفي الأسواق وفي الطرقات وفي الشوارع يمنعون من ذلك، أما في داخل الكنائس لا يمنعون من ذلك. يقرؤون لكن لا يسمعهم المسلمين. يباح فيها، يجي معنا مبالغ يقول أن يباع كتابه في أسواق المسلمين. ليش؟ لا يسمع صلاة والكتاب لا ما دام أن الأمر في الخفاء لا ينكر عليه. لكن إن أظهره ينكر عليه ويمنع منه. ومن الجهل بتعليم ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير يمنعون من ذلك جهرا، ويمنعون ايضا من خروج النساء متبرجات، ويمنعون من تبايع مثل هذه الاشياء ومن اكلها نهارا في ديار المسلمين. ومن خرج من بيته منهم وهو سكران بعد شرب الخمر يحد. حد ليه؟ لأنه أظهر كده. الأصل في هذه الشروط يا جماعة أن يحصل تميز ما بين أهل الذمة وما بين المسلمين، فلا يجوز لأهل الذمة أن يتشبهوا بالمسلمين في أي شيء، حتى في القنصوة يمشي في الشارع راسه عريان وأول العمامة، لا يجوز، ولا حتى أن يتكنى بكون أهل الإسلام، لا يسمى أبا محمد ولا أبا عبد الله ولا شمس الدين ولا عز الدين، كل هذه الأشياء يمنعونها. شرطناهم على ذلك في الخطأ. شرطناهم على ذلك في الخطأ. أما إن أعلموا فيطبق عليهم الحكم. نظر نعم. وإحنا قلنا قبل كده اللي هم تصدقين إن دائما الغلبة إنما تكون تشبه إنما يكون الأقوى. مش كده؟ ففي حالة قوة المسلمين يمنع الكافر من التشبه بالمخلص، لكن الآن في حالة ضعف المسلمين يعني يجوز واحد يقول مثلا أوكي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ ليه؟ ها؟ لأنها علم على المشركين. أما لو كانت الكلمة تعرضت وأصبحت في ديار المسلمين كلمة عربية منذ زمن مش مات، زي كلمة بنك مثلا، زي كلمة تليفون مثلا، مثل هذه الأشياء تعرضت وأصبحت ديار المسلمين كأنها عربية، فتجد أن التشبه دائما لما يكون بالأقوى. فهنا لأن المسلمين أقوى يمنعون من التشبه المسلمين، ولأجل أن يميز بين الذمي وبين المسلم، فيرفع المسلم ويحترم ويكرم ويهان الذمي. يهان يهان يا جماعة مش بذل الأدب، لا، إنما يهان بالشروط العمرية، يهان بهذه الشروط، لأنه هو الذي قبل على نفسه أن يقبل على دينه فيهان بمثل هذه الأشياء. إن كان هذا في دينهم جائز لا يقع عليه، كان هذا مما يليق دينه لا يقع. قال لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة في عبد الرحمن بن غن إلا شرطنا على أنفسنا هذا يتشبه المسلمين بلبس قلوسها إذا لا يجوز لهم أن يلبسوا وصول الطبيعي في ديار المسلمين، لا يجوز، ممنوعون من ذلك، ولا عمامة ولا نعلي، ما يلبسوا ايه؟ اي شيء غير النعلي، لا يلبسون النعلي في ديار المسلمين، ولا فرق شعر، من فرق الشعر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر كان بيفرق ولا يلبس؟ يلبس، احسن صحيح، كان يلبس في اول الهجره، لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب، فلما خالفهم جعل يفرق ولا يزني، يفرق شعر من النص، فيمنع الذمي أن يفرق شعره من النص في ديار المسلمين. ولا في مراكبهم لا يركبون مراكب كمراكب المسلمين، فإن ركب المسلمين الخيل يركبون هم البغال والحمير، يركبون البغال والحمير. ولا نتكلم بكلامهم، كم يتكلم لغة غير العربية لا يجوز له بل يمنع من أن يتكلم بالعربية في غير المسلمين، ليه؟ لأنه يميز ويعرف، ساعة ما يتكلم الفارسية أو الرومية أو الإنجليزية أو غيرها يعرف أن هذا ذمي، لأنه إذا لا يجوز له أن يتكلم بالعربية وسط المسلمين، لا يجوز. ولا نتجنى بكناهم، لأنه يسمى لا يقال له يا أبا محمد ولا يا أبا عبد الله ولا يا أبا عبد الرحمن، ولا يكن بشمس الدين وعز الدين وغيره من هذه الأشياء إلا يمنعون من ذلك. وأن جلد مقادم رؤوسنا يحلق تطلق لهم مقدمة الرؤوس. طيب واحد يقول أليس هذا قد وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجيب؟ تعرفين هتلر لما وجد ان المانيا اللي سيطر عليهم والدول كلها هتلر منه جعل اليهود يعني جمع الجماعه الكبار بتاعهم قال لهم انتوا شعب الله المختار وناس مميزين على الامه. انا بس عايز تحطوا علامه على تاريخه اذا طرحتوا من البيت. الكلام ده انا شفته بعيني من حوالي 13 سنه والله، وهم يصعقون في اقران الوادي ويلقون الحفر وهم أحياء ويرجم عليهم. ومنهم من جعل كالفئران تجرى عليه الأبحاث الطبية، وصور هذا في ألمانيا، واستطاع المستشفى الإسرائيلي أن يصل لمثل هذه الأشياء الشرايط دي، وعرض في إسرائيل من حوالي 13 سنة. شفت الكلام ده لمدة ساعتين ونص، وكان يخرجون في شوارع برلين وحاطين على رجلهم نجم الدولة لحد ما لموهم يفضل قدك لما وجد ان المانيا كلها هتطيع منه. فحضرت لهم امر عظيمه جدا واجيعوا لدرجه انه اصبح زي الهيكل العظيم. شفت العربيه بتاعت قامات المراسل العاديه دي؟ كانوا يدفوا بقى على البيوت، يخش البيت بتاعه اللي فيه ميت من الجوع مش قادر يتحرك مرمي على الارض، عباره عن عينين بتتحرك يشيلوهم يحطوهم على عربات الخشب دي ويرموهم في الحفره. تجد الحفره عميقه جدا وفيها بني ادمين عماله تطلع بطيخ زي الصمت، ويجي البوظر يلم الرقبه دي ويحطها ويدخل يسويهم بره. وفقران الغاز ولعوهم حيين واجروا عليهم أبحاث طبية كالحيوان. وسلم لهتلر ألمانيا واستطاع أن يغزو ما يغزو من فرنسا والاتحاد السوفيتي وغيره من الدول دي. ففي ديار المسلمين لابد أن هم يميزوا. ليه؟ لو غفل المسلمون عنهم طرفة عين بسرعة استعيدوا قوتهم ويبدأوا يعقبوا عهدهم ويحاربوا المسلمين. ولذلك في اول القرن التاسع عشر تعاهدوا وتعاقدوا على اقامه دوله يهوديه تقود العالم من مكانها، واستطاعوا ان يصلوا مثل هذا العالم. فتجد مقدمه الراس عند الذمة. فإن قيل هو قزع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قلنا بأنهم كانوا يفعلونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تشبها بالمشرك. ولا نفرق مواصينا ولا شد الزنانير على اوساطنا. الزنانير جمع النار زي الحزام النار زي الحزام اللي تصل الضيق من فوق. لكن الحزام انتشر فزال فيه المحزون، فزال فيه المحزون، ايش معنى غير التشدد؟ يمنعون ما يربطون به أوساطهم.

مصرفنا في الصلاة ولا الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون. فيما يحضره المسلمين ليس المسلمون ليس المعنى أن المسلم يحضر داخل الكنيسة، لا، ولكن إن وقع وجود مسلم في مكان يصلي فيه ذمي لا يرفع صوته لما يقرأه من التوراة أو الإنجيل. وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، لا يجوز، قلنا الكلام ده لا يجوز، هم يظهروا الصليب لا على المقابر ولا على الكنائس ولا أن يعلقوه في رقابهم ولا أن يرسموه على ملابسهم، كل هذا لا يجوز، إظهار الصليب في دار المسلمين لا يجوز الآن، بل يمنعون منه. ولا نظهر علينا صليبا ولا نرفع اصواتنا في الصلاه ولا القراءه في الصلاه بين عموم المسلمين، والا يخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، والا نخرج باعوثا ولا شعارا منهما. الباعوث عندهم صلاح كطلاب الاستقاء للمسلمين، والشعارين عندهم عيد سمى عيد الشعارين، لا يجوز لهم ان يصلوا هذه الصلاه ويشعرون بها بين المسلمين، بل يخفونها داخل الكنائس، ولا أن يحتفلوا بأعيادهم في دار، لا يجوز لهم أن يظهروا الاحتفال بأعيادهم في دار المسلمين، فلما يحتفلون بأعيادهم فيما بينهم داخل الكنائس وداخل البلد، وقلنا حتى الزينة يمنعون من إظهارها على بيوتهم، ولا يجوز للمسلم أن يعينهم على ذلك. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، إذا خرجوا بالجنازة يقرؤون أشياء وترانيم معينة من الإنجيل والتوراة ويمنعون من قراءتها أثناء التعليم بالجنازة، يمنعون من قراءتها، لا شعرنا يا أخي الكافر عند الله تبارك وتعالى إن مات على كفره فهو الكافر، إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيل، أضل سبيل من بقرة. البخاري كان يقول ركب رجل من بني إسرائيل بقرة فالتفت إليه وقال سبحان الله ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحق. فقال إن فقال رجل في مجلس سبحان البقرة فتكلم فقال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فالبقرة تعلم أن الله تبارك وتعالى خلقها، أما الكافر فلا يعلم لماذا خلقه الله، فهو عند الله تبارك وتعالى أضل من البهيمة. ولا نرفع أصواتنا مع ربنا ولا نظهر النيران معهم في أصوات المسلمين. إظهار النيران هو إظهار الشعائر، لا يجوز لهم أن يظهروا شعائرهم في شوارع وأسواق وطرقات المسلمين. وألا نجاورهم بالجنائز، لا يجوز لهم أن يبنوا مقابرهم بجوار مقابر المسلمين، لا يجوز، بل يمنعون من ذلك، مقابرهم بعيدة عن مقابر المسلمين، فضلا عن أن تكون وسط المسلمين. بل الراجح أنهم يمنعون من المجاورة لبعضهم البعض في ديار المسلمين، يعني مش ده يقعد في رحده في رحده، لا لا، واحد اشترى هنا انت عايزين نفيحهم قولوا لا في مكان ثاني، وهكذا لئلا تقوى شوكتهم على المسلمين يوما ما ويتحصنون في هذا المكان. طافين 99 تجربة في المقطع يهبط المقطع اي ديني بيبنيه يعملوا ايه؟ صحيح يجي رمضان وساعة النفس عن الإفطار نبتدي المسلمين احيانا على مغفر ويبدأوا يفجروا الجنابل ساعة النفس عن الإفطار، ده يسمع التسجيلات بيقول ايه وعملوا تفجير شديد تجويف عظيم داخل المقطر وبنوا تلك. لذلك نعود من أن واحد منهم يقوم بجوار الآخر لا دفن مكان ودفن مكان واحد من نعوم من ذلك وبالآخر يتحصنوا في مكانين على المسلم. وألا نجاور بالجنائز يعني يمنعون من إقامة مقابرهم يمنعون من إقامة مقابرهم بجوار مقابر المسلمين لا. ولا نظهر شركا أيا كان هذا الشرك من دينهم لا يظهروه لا في أسواق ولا شوارع ولا طرقات المسلمين ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا لا يجوز يمنعه من الدعوة إلى دينه جزيان المسلمين وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلابة ولا صومعة راهب كل شيء دي أسماء لمعابد المشركين قلابة كالصومعة ولا صومعة راهب كل هذه شيء يمنعون من إقامتها أو تزويرها. ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين خطط أحياء وشوارع المسلمين لا يجددون ما خرب منها فضلا عن أن لن يغير. وما كان في خطط المسلمين وفي آخره لا يرجع هذه الشروط أكثر من هذا السياق موجودة عند ابن القيم في أحكام أهل العلم في آخره يعني في آخر الشروط. فإن نحن غيرنا أو خالفنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا ينتقل عهده وشرطه ينتقل عهده فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق ما يقع له الإيمان على حق المخلص. قال رواه الخلال بإسناده وذكر في آخره فكتب لذلك عبد الرحمن بن غنم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن أمضنا لهم. وإن عباس رضي الله عنهما أيما مصر نصرته العرب بلد أنشأته العرب زي الكوفة والبصرة وبغداد وغيرها من الدول من الأماكن والبلدان التي نصرها عمر رضي الله عنه الفتوحات ونصرها عمرو وغيره من الصحابة. أيما مصر نصرته العرب فليس للعجمي أن يبنوا فيه بيعا يعني الآن عمر أنشأه ووجد فيه أهل الكتاب هل الأرض لأهل الكتاب أو للمسلمين؟ للمسلمين فلا يجوز لهم أن ينشئوا فيه بيعا نعم ولا يضربوا فيه نفوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنديرا. الأثر في اسم هذه حسين بن قيس واسمه حاش مطروق عند أهل الحديث رواه أحمد احتج به وأحمد لن يحتج بالضعيف من مذهبه لأنه كما يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الله لأن عند أحمد الحديث الضعيف العمل به أقوى من العمل بالقياس لأن القياس مبني على ذلك. وأمر عمر رضي الله عنه بجذب نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق بالزنار يعني وأن يركبوا الأكف بالعرض وأن يركبوا الأكف جمع إكاف والإكاف ما يوضع على ظهر الدرة من أجل أن يركب عليه وأن يركبوا الأكف بالعرض يركبوا بالعرض حط رجلين اثنين إما جهة اليمين أو جهة اليسار. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا قطع كل شيء من ديننا